الله. إذن فالمخالفة أيضا من ضمن الإيه؟ المؤكدات للإيه؟ المؤكدات للحكم. الحق سبحانه وتعالى يقول أنا أرسلت رسل كثير، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وأرسلت من أول آدم. ليه؟ قال لك علشان فهم أن خليفته في الأرض تصيبه غفلة. ليه تصيبه غفلة؟ حين ينخرط في أسباب الدنيا وتأخذ كل فكره وكل همه، يوم ينسى الأشياء المطلوبة منه، يفتكر بس اللي ينفعه يفتكر. ولذلك كثير من الناس يقول لك يا أخويا الواحد عقله ذكي جدا فيما له عند الناس، وغبي جدا فيما للناس عنده. يقول لك دي نسيتها والتالي ما نسيتهاش. ليه؟ شو معنى دي يعني اللي نسيتها ودي ما نسيتهاش؟ يبقى المطلوب منه ينساه، والمطلوب له يفتكره كويس قوي. فالحق سبحانه وتعالى بيقول انا لم يعد لخلقي عندي حجه، فقد نصرت لهم ايات الكون ملفته، وايات الكون حتى لا يدعيها الملحد الذي ينكر الاله. ما بيدعيش لنفسه، ما حدش قال ابدا اني خلقت الشمس، ما حدش قال اني خلقت القمر، ما حدش قال انا اللي بهب الريح، ما حدش قال ان اللي بنزل الميه، ما حدش قال ابدا ان انا بخص بالارض. مع ان فيه ايه؟ مع ان فيه كثره وفيه ايه؟ ففيه ايات ما حدش فيه ناحيتها ابدا، فيلفتنا الى ايه؟ الى هذه. وبعد ذلك يضرب لنا مثلا زي ما قلنا الكوبايه اللي احنا بنجيبها الكهرباء دي، شوف بتكلف قد ايه على ما تبقى كوبايه، وعمرها قد ايه؟ يعني عيل يضربها كده يكسرها تنتهي. طب بقى ما حدش كسر لنا الشمس دي مره كده؟ ما حدش قال ده الفيوز بتاع الشمس انحرق يعني نعمل لها فيوز؟ الله ده مساله قد كده بتنور لها كم متر وبيحصل فيها الف عطب. فما الشمس اللي عماله تنور الدنيا دي كلها ولا فيهاش لا صيانه ولا حد ولا وحاش حد ابدا، بقى ما حدش التفت لي مين اللي عملها؟ ده احنا اتفه الاشياء بنعرف تاريخ مين اللي عملها ومين اللي صنعها ومين ومين ومين الى اخره. اذا فالحق سبحانه وتعالى لم يدع مجالا. لماذا؟ لينبه في الإنسان الخليفة أمرين اثنين. الأمر الأول، لا تنسى أيها الإنسان أنك خليفة لله في الأرض، اوعى تظن إيه أنك أصيل. ساعة تظن أنك أصيل يتخلى عنك الأصل ويتركك لنفسك بقى. ولذلك لما أرون قال أنا أوتيته على إيه؟ علم عندي، أنا ده أصل شاطر، أنا ناطع، أنا بتجري كويس. قال له ما دام انت كده بقى تبقى المساله محلوله، حافظ عليه بقى. فخسفنا به وبداره الارض. الله، ليه؟ ام قال لك علشان يرد الناس جميعا الذين راوه في عزه وفي طرفه وفي ابهته وفي زينته، ان دي كله ما نفعوش وراحت منه. ولو كانت من عنده دي هو اللي عاملها كان الاول يحافظ عليه، ما قدرش يحافظ عليها. يبقى اذا يرد الله بالاحداث الناس إلى طبيعة الفطرة الخلافية، لأن فساد الكون كله من أن الإنسان يعتبر نفسه أصيلا في الكون. نقول له لا، أنت خليفة، طالما تذكرت جيدا أنك خليفة تنجح لك الأمور. فاللي ما داخل في قدرتك اتصل به واعمل، واللي ما يدخلش في قدرتك اوعى تيجي ناحيته. ولذلك قلنا قديما أن الإنسان إذا نظر في الكون نظرة فاحصة عادلة لعلمه ما يأتي. كل شيء لم تتدخل فيه يد إنسان سليم ويؤدي مهمته على أكمل وجه. الشمس ما حرنتش مرة، ولا المطر حرن، ولا الهواء. وكل فساد في الكون من إيه؟ مما تدخل فيه الإنسان بغير قانون ربه. ولو تدخل الإنسان في الأشياء بقانون ربه لصلحت له الأشياء التي دخلت في يده كما صلحت له الأشياء التي لم تدخل في يده. ولذلك لا تقول إن في عورة في الكون إلا إذا كنت تفهم إن في حق مضيع لله. إن رأيت فهد بيتدور جوعا ولا عريان ولا مش عارف، اعرف إن في حق مضيع له في الكون. في حق في رقبة الأصحاء، في حق في رقبة الأغنياء، دول قصروا فظهرت العورة. ولكن لو أن كل إنسان أدى منطقة فعل ومنطقة لا تفعل، كنت لا تجد واحد محتاج في الكون. ليه؟ لأن ربنا عاملها بالحساب، إن القادر

ينقبون ويحفرون ليجدوا ايه؟ ليجدوا اثار. في عاد بقى اللي التي لم يخلق مثلها في البلاد ده لازم ايه؟ ده لازم حاجة كبيرة قوي. انما هي في ايه؟ مطمورة تحت الايه؟ لانهم قالوا القافلة تسير هناك فاذا هبت عليها عاصفة رملية تطمر القافلة باكملها. تبقى الهبة الواحدة اللي تطمر قافلة يبقى شوف كم هبة من اول عاد، يبقى اندفنت تحت الارض ولا. وبعد ذلك لو ان الله اراد ان يظهرها لنا لنعتبر، يبقى الزمن المستقبل كل الزمن ما يتقدم في التكنولوجيا وفي الحفر ومش عارف ايه، يوم يدينا ايه من ايات الايه، ايه من ايات الله في الامم السابقه. فبقول بيكذبوا ليه؟ ما هو ما بيسمعوش؟ طيب ما بيبصروش الايات اللي في الكون؟ ده انا وريت لهم الايات في الكون علشان يعتبروا، اقول لهم دول اللي كذبوا الرسل وشوفوا عملوا فيهم ايه. فالايه بتاعتنا النهارده في هذه الموضوع بقول ايه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اولم يهدي لهم، يهدي لهم، اولم يهدي يعني ايه؟ يهدي يدل ويرشد ويبين ويوضح، هذه معنى يهدي. ما دام يهدي يدل ويرشد ويوضح، يبقى في هذه وفيه مهدي وفيه هدى يبين لنا الطريق كده والغاية، هذه الثلاث، هذه ايه وايه والمهدي والشيء اللي هيبينه لنا. كلمة المادة دي تستعمل في القرآن ثلاث استعمالات. الاستعمال الأول أن يذكر الهادي وهو الله، خلاص، والمهدي وهو الخالق، خلاص، والمهدي إليه وهو الغاية اللي ربنا عايزها. يبقى كم عنصر؟ ثلاث، هاد ومهدي ومهدي إليه اللي هي الغاية اللي ربنا عايزها. يوم مرة يجيبها متعدية إلى المفعول، كما تقرأ في فاتحة الكتاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اهدنا يا من؟ يا الله. يبقى من اللي هادي؟ ومن اللي عايز ينهدي؟ إحنا. هذه عنصرين. طيب اهدنا ايه؟ الصراط المستقيم. عد الفعل بنفسه، يبقى مرة يعد الفعل بنفسه يقول ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم. ومرة يعد الفعل باللام، الحمد لله الذي هدانا، ما قالش هدانا هذا، قال لهذا، هذه اللام جت. وهناك آية تانية تقول يهدي من يشاء لا صراطا مستقيما بغير حرف ولا باللام ولكن بإلى، والله يهدي من يشاء إلى. يبقى كم مرة بقى؟ يبقى عرفنا عناصر الهداية كام؟ هاد هاد واحد، مهدي وهو الإنسان، ومهدي إليه هو الطريق المستقيم. مرة يعد إلى المهدي إليه بنفسه اهدنا الصراط، ويجيب مرة ايه لهدانا لي لهذا وهدانا الى هذا، سواء كان متعديا او بحرف الجر اللي هو اللام او بإله، فان الهادي واحد والمهدي واحد. اللي بيتغير المهدى اليه بيهديني الى ايه؟ مرة يجيبه بنفسه، مرة يجيبه باللام، ومرة يجيبه ايه بإله. هنا الآية دي لقت كده ولقت كده ولقت كده. ليه؟ اللي بيهدى ربنا كان الاصول يقول ايه؟ اولم يهدي الله هؤلاء القوم ايه؟ لايه؟ للطريق المستقيم. قال لك دلام هنا ما دخلتش على المهدي اليه، ده دخلت على المهدي. اولم يهدي ايه؟ لهم. الله، تبقى لقت في ايه؟ لقد زي اهدنا الصراط المستقيم، هذه واحدة، ولقد زي هدانا لي هذا، ولا ايه الى هذا، ما قالتش لا دي ولا دي، ولا متنقلت نقلة خالص لمين؟ بعد ان كانت لما يهدى اليه كانت لمن ايه؟ لمن يهدى. ايه الحكاية دي؟ قال لك الناس تفهم ان الله حين يهدي الى طريق بيحملك مشقات التكليف، ولذلك بتنفر الناس منه. ليه؟ أم قال لك الناس اللي بيعبدوا الأصنام واللي بيعبدوا الشمس والقمر، طب ده العبادة معناها إيه؟ الطاعة، يبقى اللي بتعبده لازم له أوامر. طب الشمس أمرت وقالت إيه؟ ما قالتش. يبقى كلمة عبادة ما تنفعش وياها لأن ما لهاش أوامر ولا لها فايدة. أما قال لك بيحبوا العبادة دي علشان ما لهاش مطلوبات. اللي بيعبد الشمس والقمر قالت له اعمل ايه ولا ما تعملش ايه ولا حاجة، سايبها على راحته. والله إله كويس قوي دي اللي يسيبني على فانتضيتي وبعدين أبقى ايه قالها. تبقى ما تنفعش. يبقى ايه نقول له؟ تعالى انت ليه بتعرف ان التكليف شاق عليك؟ قال لك لانه يصادم مراد النفس في الشهوات. قال له هو مراد النفس في الشهوات ده هو اللي بيديك الخير؟ طب ما يمكن يديك خير عاجل ويديك شر عاجل. طب ما اللي قاعد يلعب ولا راحش المدرسة والتزم بالمواعيد والتزم بالمذاكرة والتزم بالانصات البتاع فاهم ان هو يعني، وبعدين يجي اخر سنة ايه اللي يحصل له؟ الله يروح سائط بقى ويشرب ذل من اهله ومن الناس اللي حواليه ومن التلامذة حتى اللي كانوا ايام احتقار ومش عارف ايه. الله ما تنظرش بقى الى الشهوات العاجلة التي تصاحب البراءة من التكليف. احنا في الفلاحين مثلا نشوف ناس مجتهدين في عملهم، وانت قاعد كده في الشارع ولا حاجة تلتفت تلاقي الصبحية قايم وقطع الزريبة بتاعته واخد السباخ ومعفر وعمال يحمل ويروح ويجي ويروح ويجي، وواحد تاني برضه يمكن اخوه قاعد على القهوة وحاطط رجل على رجل ولا عملش العملية دي. نقول له بقى شوفهم يوم الحصاد بقى، يبقى شوفهم يوم ايه تلتفت تلاقي كان مود سباخ وجايب الخير كله على الحوار وهو جاي، ودك قاعد ايه يبص له. تبقى ما تنظرش الى مشقة التكليف، ولكن انظر الى العائد من مشقة التكليف. فلو انك قدرت نجاح الولد واخده مجموع كده وروح الحتة اللي فيه على التعب اللي تعبه هو بتلميذ، تقوم تستصغر التعب، واللي لعب وهو الى اخره ايه اللي يحصل له؟ يبقى فيه حسرة بتاع. اذا لا تستصحب مشقة التكليف، ولكن اقرن مشقة التكليف بنعيم الثمرة والغاية. إن عملت ده هي أن تنجح في كل أمورك، إنما تنظر إلى مشقة التكليف بس يقول لك ما إيه ما تنفعش. حق سبحانه وتعالى يريد منا إننا نقبل على التكاليف ونفهم إن التكليف ده تشريف ليه. ليه؟ لأن الذي كلفني لا يحتاج مني إلى هذا. هذه أول حاجة، مش مسخرنا عشان أنفعه بحاجة، ده هو بيتحنن إلي عشان أكون أهل لإنعامه علي، عايز أزود النعم. وده يقول لك لئن شكرتم لأزيدنكم. تبقى المسألة راجعة لكم أنت، أنا مش عايز منكم حاجة، أنا إله بكل صفات الكمال قبل أن أخلقكم. خلقي لكم ما زادني في ملكي شيء أبدا، بنا إله قبل أن إيه؟ قبل أن أخلق شيئا. يبقى إذن المسألة كلها راجعة لمين؟ راجعة لكم. أهل اللام دي جاي عشان تبين لنا أولم يهدي مش عليهم لصالحهم. يبقى هذا لمين؟ هذا الله لمين؟ لصالحك. فما تفهمش ان عليك مشقة وتكليف. لو فهمت ان الهداية راجع عليك انت لكنت تبوس اياد اللي يبلغك من الله هذا الحكم. ولذلك الرسل لما يتكلم يقول لا اسألكم عليه اجرا، كأن العمل اللي بيعملهم في عرف الناس يستحق أجر، بس أنا مش هاخد أجر، هخدمكم ما اخدش أجر. يبقى إذن كلمة اللام هنا دخلت على مين؟ على المهدي ولا المهدي إليه؟ على المهدي. يبقى مين؟ يهدي لصالحهم. ولذلك آية ثانية في القرآن لو فطن الناس لها امسكوا فيها كده، يقول لك إيه؟ أولئك يعني اللي بيؤمنوا بالله ويؤمنوا بالغيب، أولئك على هدى. على هدى يعني ايه على هدى؟ يعني الهدى مش راكبكم عشان يحملكم مشقة، الهدى هو اللي شايلكم الى الغاية النبيلة. الهدى هو اللي ايه؟ انتم على الهدى. يبقى الهدى ايه؟ مطية بيوصلكم للغاية، فما تكرهوش المطية اللي توصلكم للايه؟ اللي توصلكم لمين؟ للغاية. يبقى هنا أولم يهدي لهم، أولم يبين الله لهم أي لصالحهم. ما جابش المهدي إليه بقى بتاعت اللام الأولانية، ما احنا عندنا قلنا ثلاثة يا متعدي يا باللام يا بإله، لا هنا ولا هنا ولا هنا، جايب لمين؟ ودخلت على مين؟ على أي لصالحه. ما بنش لهم. طب إيه اللي بين لهم يا ربي؟ قال لك يشوفوا المخالفين اللي خالفوا الرسل قبلهم

وإن أردت أنهم تابعين لملك أو تابعين لنبي يبقى مهما طال يبقى اسمهم إيه؟ يبقى القرن بتاعه. الحق سبحانه وتعالى يعطينا في حياتنا اللي احنا عايشينها دي أن الزمن متغير ومتغير إلى أعلى في الماديات ومتغير إلى أدنى في المعنويات. كل ما يتقدم الزمن الناس تنحل من دينها ايه شوية. ليه؟ لان الارتقاء المادي بيجيب حضارات تستهوي النفوس. اذا كل ما ارتقينا في المادة تنحدر القيم. ليه؟ ام قال لك لانني ما برتقيش ارتقاء متساوي ارتقاء سوي. كنت يجب لما ارتقي في المادة ارتقي في ايه؟ ارتقي في القيم. ليه؟ عشان ما تنطمس القيم وهي المادة. ولذلك ربنا بيقول بعدين في الاخر بقى حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها نقول لهم انتوا يعني بقيتوا فتوات قوي، طب تعالوا بقى هنا عندنا بقى اتاها امرنا عليك كأن لم تغن بالامس. وبعد ذلك تنظر إلى جزئيات الحضارة في الكون، تجد الأمم اللي لها حضارات لم تستطع أن تجعل نفسها وقاية من اندحار الحضارة. بقى في الفرعونيين اللي عملوا الآثار دي اللي بيجي لها ناس من أمريكا قمة الحضارة في الدنيا عشان تتفرج إزاي قدماء المصريين عملوا دي، ما كانوش يقدروا قدماء المصريين يعملوا حاجة تصون حضارتهم، ما قدروش يعملوه. الله. طب والعصور التقدميه؟ قال لك مش احنا كنا نسمع العصر الحجري وبعدين جاء عصر البخار، اد احنا في عصر ايه دلوقتي؟ عصر الفضاء. اذا احنا مرتقين في الايه؟ في القيم الماديه ومنحدرين في ايه؟ لكن هل عن امتناس لمعالم هدي الله في الارض؟ قال لك لا، اوعوا تقولوا كده، لانني نزلت الذكر فيه كل حاجة وأنا اللي ضمنت حفظه، ما تركتكوش لكم تحفظوه القرآن. الله. يبقى إذن المسألة عن عجز منه، وإلا فكتاب الهدايات إيه؟ موجود حجة علينا. يبقى لو أننا ارتقينا في القيم كما ارتقينا في المادة يبقى العالم ماشي مساوي، إنما ارتقينا في المادة ولم نرتقي في إيه؟ ولم نرتقي في الإيه؟ في القيم. أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون. ما بنقولش كلام كده يعني من غير حجة، يمشون في مساكنهم، هدي انتوا بتمشوا وتشوفوهم وإنكم لتمرون علي إيه مصبحين وبالليل. كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. فلا يسمعون يعني بيحضهم على انهم يستمعوا من مين؟ من الكلام اللي بقولهم افتكروا شوفوا الناس دول يعملوا ايه، واللي كذب الرسل كان نتيجتهم ايه، واللي طغى كان نتيجته ايه. بالله الانسان مهما قصر عمره الم يرى ظالما؟ طيب الم يرى مصرع ظالم؟ يبقى اللي رأى ظالم بيشوف مصرع ايه، وقد لا يكون الظالم المعاصر، يمكن ظالم يحدث عنه. يبقى اذا السماع له ايه؟ لو فلان كان طاغيه وكان وكان وكان وبعدين قول له بعدين ايه اللي حصل له. الله. تبقى اذا برضه اللي ايه اللي هيجي اللي بيظلم ده هو هيجي له ايه؟ حصل ولا ما حصلش؟ عايز تشوف ظالم، شوف مصاري الظالمين قبله. والظلم مساله لا تتاخر للاخره، لانه يمكن الظالم ده ما يؤمنش بان في اخره، يعربد في الكون، لا لازم نوري له ظالم برضه زيه وشاف في الدنيا، بلاش الاخره دي هنسيبها على ايه. ولذلك الرجل قال لن يموت ظلوم حتى ينتقم الله منه. مش ممكن. ليه؟ ويمكن اللي شافه ظالم يشوفه ايه. ولذلك وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. يبقى الظالم له رساله بينتقم من مين؟ لأن الخير لا يؤدب. الخير قلبه طيب، لما واحد يعمل فيه اللي يعمله وبعدين يقول له يا شيخ خلاص، يقول له عفى الله عنك، مش النبي قال كده؟ مش قال اذهبوا فانتم الطلقاء، هو قال لك لا يا خير ضع رجلا على رجل واترك الاشرار الى ان ارسل عليهم اشر منهم فيؤدبوهم. انت بس اقعد اقعد بس كده. نعم. كلمه افلا يسمعون، والسمع وسيله من وسائل الادراك زي العين وزي الانف وزي اللسان وزي الايد، كل ده وسائل ادراك، بس وسائل ادراك الاذن بنسمع صوت. طب مش من هل قال افلا يسمعون وحيجي تاني يقول افلا ايه يبصرون؟ يبقى عمال بيقلب في وسائل الايه في وسائل الادراك. افلا يسمعون قال لك لان الكلام بنقول لهم انتوا بننبههم الى مصارع هؤلاء القوم، فده كلام مسموع، يبقى الودن هي اللي ايه هي اللي تسمع، لكن حيجي في الايه الثانيه العين هي اللي هتبصر. اولا طيب فيه. اولم يهدي لهم كم اهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك لايات افلا يسمعون. بالسمعين كلامنا ده بننبههم اليه ولا بيغفرشوا برضه ولا عاملين ودن من طين وودن من عجل؟ اللي مش متنبه بذاته احنا بننبهه نقول له بص شوف دي ايه. اولم يروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز. ذكها اولم يهدي ان يبين لهم، انما هنا اولم ايه اولم يروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون. والى لقاء اخر ان شاء الله.